باب المواقيت. نعم. نبدأ فين؟ مش نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، هذا كلامنا استكمالا لكتاب الصلاة باب المواقيت، باب الأوقات المنهي عنها، وهو الحديث يعني مع اختلاف الطبعات طبعا رقم 175 أو 13 في رقم الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وهذا ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر، فبين أن المقصود هنا لا صلاة نافلة، بين أن المقصود لا صلاة نافلة، إنما إذا قام إنسان في أي وقت ولم يكن قد صلى الفريضة فيصلي الفريضة في أي وقت. وهذا أيضا المقصود بصلاة النافلة لمن لم يكن عليه قضاء، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة قضاء، إذ يجوز قضاء صلاة النافلة لما جاء بالحديث، وإن كان فيه اضطراب بين العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابي قيس ابن قهد يصلي ركعتين بعد الفجر، واختلف العلماء في اسم هذا الصحابي، منهم من قال قيس ابن عمرو ومنهم من قال قيس ابن قهد، وحتى اختلفوا نفس هذا الصحابة في شهرة هذا الصحابة، والصحابي والصحيح أنه قيس ابن قهد. قال: صليت بعد الفجر ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الصلاة يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله، لم أكن قد صليت ركعتي الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوت إقرار. فهنا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أي لا صلاة ابتداء، لا صلاة بغير سبب. لكن لو أن إنسان أراد أن يصلي، عليكم السلام، يصلي بعد الفجر صلاة بسبب، ويمكن للإنسان أن يحتال إذا أراد أن يصلي في هذا الوقت، أنه يتوضأ فيصلي ركعتي الوضوء، أنه يدخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، إن أراد أن يصلي في هذا الوقت، لكن لا يصلي صلاة بغير سبب. هذه الصلاة المسببة تخرج من هذا الاستثناء. وقيل أيضا يخرج من هذا الاستثناء بعض الأماكن كمكة المكرمة، تخرج من هذا الاستثناء مكة المكرمة، وهذا قول الإمام الشافعي، وانتصر لهذا الرأي بقوة، أن مكة يجوز الصلاة فيها في أي وقت. بعض الناس قالوا مكة المقصود بها البيت الحرام، المسجد الحرام، لأنه قد يكون طاف وأنهى طوافه في ذلك الوقت، وبعضهم عمم كل مكة. والصواب حقيقة الذي اطمئن إليه النفس أن مكة كلها حرام، أن مكة كلها حرام. صحيح أن المسجد الحرام له خصوصية خاصة، ولكن مكة كلها حرام، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ومعروف أنه محدش أهله ساكنين في المسجد الحرام، فبالتالي اعتبر القرآن أن كل الذين يسكنون في مكة أنهم من ساكني المسجد الحرام، فبالتالي يجوز في مكة بالذات استثناء عن أي شيء أن يصلي في أي وقت شاء، أي صلاة شاء، مسببة وغير مسببة، مسببة وغير مسببة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وسعى أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقلنا أن الأصل في العموم أن يبقى اللفظ على عمومه ما لم يأتي عندنا استثناء لهذا اللفظ. فالمقصود: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، أنه لا صلاة نافلة، لا صلاة مسببة. ولكن يشكل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا من بعد، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، وهذا حديث أشكل على كثير من العلماء بما فيهم الصحابة، ونرجي الكلام إلى أن يأتي. وله عن عقبة بن عامر، أي لمسلم عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، وحين تتضيف الشمس للغروب، الشمس للغروب. هذه الثلاث ساعات برضو اختلف فيها العلماء، هل المقصود هنا ألا نصلي فيها صلاة عامة سواء نافلة أو صلاة مسببة، أو المقصود بها الصلاة المسببة؟ ما قيل عن بعد صلاة العصر وبعض صلاة الفجر، أيضا قيل عن هذا الحديث، فذهب الإمام الشافعي إلى أن مكة مستثنى من هذا الأمر، وصلاة الفروض مستثنى من هذا الأمر، إنما المقصود هنا بالنهي نهي النوافل. واختلفوا أن نقبر فيها موتانا، هل المقصود هنا لا نقبرهم في هذه الساعة أو لا نصلي عليهم صلاة جنازة في هذه الساعة؟ اختلفوا، هل المقصود نقبر إلحاقا بالصلاة لأننا سنصلي عليهم ثم نقبرهم، فهل المقصود أن نقبر والمقصود في هذه الساعات الثلاثة تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني عند شروق الشمس لا نصلي فنمكس 9 دقائق 10 دقائق حتى تطلع الشمس، يظهر يعني تطلع قرص الشمس كامل، يظهر يعني ما يظهر جزء من قرص الشمس، يظهر قرص الشمس كاملا، هنا يجوز الصلاة. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني قبل صلاة الظهر ب8 دقائق أو ب10 دقائق حتى تزول الشمس، تدلك، يعني كلمة دلوك الشمس يعني انها تبدأ تميل، تزول الزوال، حتى يعني تدلك ايدك حتى تذهب عنها الوسخ، فكلمة دلوك الشمس اي انها تبدأ في الزوال، انها تزول عن كبد السماء، يبدأ الواحد يبقى له ظل، يعني نعرف من انها لو واحد ما عندوش ساعة، اذا ما لقيت لكش ظل يبقى الشمس ايه هنا في كبد السماء بالضبط، اول ما يبقى لك ظل ولو قصير يبقى بدأت الشمس تزول. يدل صلاة الظهر من هذا الوقت الى صلاة المغرب ان يكون ظلك مثليه، ان يكون ظلك مثليه. ولذلك تداخل وقت صلاة العصر مع الظهر ووقت صلاة المغرب مع العشاء جعلهم العلماء صلاة واحدة، مثلا اذا امرأة طهرت في اي ساعة من النهار قالوا تصلي الظهر والعصر، حتى لو طهرت قبل المغرب بنصف ساعة او بساعة قالوا صلاة الظهر والعصر، وهذا ما ذهب اليه الاحناف وكثير من الفقهاء، ومنهم من قال لا تصلي واذا تأكدت انها طهرت بعد العصر فلا يلزمها الظهر، والصواب القول الاول انها اذا طهرت قبل المغرب انها تصلي الظهر والعصر، واذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، لتداخل الاوقات وعدم تحديد فصل بين الوقتين، يعني بين وقت صلاة العصر ووقت صلاة الظهر وبين وقت صلاة المغرب ووقت، وان كان المغرب والعشاء الامر فيها قد يكون اكثر وضوحا يعني. فالمقصود هنا لنكبر فيها موتانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذه الأوقات الثلاثة في أن الوقت الأول أن الشمس تشرق في قرن الشيطان بين قرنين الشيطان وتغرب بين قرنين الشيطان، وقال وقت الظهيرة إن هذه وقت تسجر فيه جهنم أو تسعر فيه جهنم، فأبردوا عن الصلاة في هذا الوقت. الإمام الشافعي قال لا، هذا الكلام في المقصود به خاصة صلاة النوافل، إذا جاء اللفظ مطلق لا يجوز تقييد هذا اللفظ إلا بمقيد شرعي صحيح، لا نستطيع أن نقيده ونقول أن هذا اللفظ المطلق يعني يقيد بأي شيء، هذا الرأي الراجح عند العلماء. لكن قال عبد الله بن مسعود وتبعه الإمام الشافعي قال كل مطلق يقيد ولو بالعرف أو الشرع، كل مطلق يقيد ولو بالشرع أو العرف، يعني وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهنا قال ما وراء ذلك، لما واحد قال لعبد الله بن مسعود فقال أحل لكم ما وراء ذلكم، قال وبعيرك من وراء ذلك، يجوز أنك تنكح بعيرك، فإذا ما وراء ذلك أمر أمر أمر عام، فهنا يقول هذا الأمر العام قد يخصص بالشرع أو بالعرف وقد يخصص بالعقل، يعني كقول الله عز وجل تدمر كل شيء، هو ليست السماوات من شيء والأرض شيء والعرش شيء، هل الصيحة دمرت كل هذا؟ لكن قيدنا هذا المطلق بإيه؟ بالعقل، المقصود هنا تدمر كل شيء من الذي أراد الله تدميره، وهذا فهم بدون عناء. فهنا كل لفظ جاء مطلق قد يقيد إما بالشرع وإما بالعرف وقد يقيد بالعقل عليكم السلام، وقد يقيد بالعقل، قد يقيد بالعقل وقد يقيد باللغة، وقد يقيد باللغة. فالإمام الشافعي قيد هذا المفهوم عليكم السلام، قيد هذا المفهوم بأن المقصود به صلاة النوافل، أما صلاة الجنائز أو صلاة الأسباب فتخرج من هذا الكلام، تخرج من هذا الكلام. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. طب ليه قالوا يوم الجمعة؟ لأن يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الساعة الأخيرة من النهار، فلا يوفي عبد يصلي، فقالوا إذن يجوز يوم الجمعة لمن جعل كلمة النهار لما تأتي في الشرع المقصود بها اليوم من بداية الفجر إلى المغرب. ولذلك يقول لك أعمال يوم النحر، ليه جعلوها تنتهي عند المغرب؟ لأنه يوم، يوم النحر، والليلة تبدأ من المغرب إلى الفجر ثاني يوم. إلا عرفة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة، عرفة تسمى يوم ولا ليلة؟ يوم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس قال من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة بليل أو نهار، مع أنه اسمه يوم عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لنظرا للزحام الشديد ونظرا لتضييق على الناس، فوسع على الأمة فجعل يوم عرفة ممتد من بعد صلاة الفجر إلى فجر يوم مزدلفة. يعني لو ذهب الساعة واحدة بالليل اثنين بالليل لعرفة أصبح من الذين وقفوا يوم عرفة، أصبح من الذين وقفوا يوم عرفة برحمة الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا على يوم الجمعة نظرا جمعا بين النصوص، قالوا استثنى الجمعة، وأرادوا أو استدلوا بهذا الحديث ولكن إسناده حديث ضعيف، حديث أبي هريرة، فالحديث الضعيف لا يأتي بحكم جديد، الحديث الضعيف لا يأتي بحكم جديد، الحديث الضعيف يستأنس به فقط إذا كان الأمر ثابت من غير الحديث الضعيف، أما أن يأتي الحديث الضعيف بحكم جديد فهذا مرفوض. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة رضي الله عنه نحوه، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة ولفظه وكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. فهذا الحديث أيضا قال أبو داود إنه مرسل وفيه ليث ابن أبي سعيد ضعيف، إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة، ولأنه حث على التبكير إليه. صلاة يوم الجمعة بعض الناس اعتبرها الظهر، بعض الناس اعتبر يوم الجمعة صلاة الجمعة هي الظهر باعتبار أنها تقضي على صلاة الظهر، فإذا كانت صلاة الجمعة هي الظهر إذن وقتها يبدأ من متى؟ من زوال الشمس. ولكن جاءت في أحاديث صحيحة في صحيح مسلم وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قدم إلى الله بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فلما تعد خمس ساعات بعد الفجر بعد الشروق تبدأ تقريبا الساعة 11 يجوز صلاة الجمعة. فمن هنا استثنوا صلاة الجمعة، لأنه لو بدأنا 11 أو 11 ونص الخطبة تعتبر صلاة، وربما يفرغ من الخطبة قبل الزوال بثمان دقائق اللي قلناها أو بعشر دقائق، يبقى حيصلي في هذا الوقت من يعمه. فهذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال، أن وقت الجمعة غير وقت الظهر، فكان يصليها قبل الزوال ويصليها بعد الزوال، فعلم أن للجمعة وقت متسع أنها ممكن أن تصلى من الساعة 11 مثلا إلى قبل صلاة العصر بقليل، كل ده مباح في صلاة الجمعة. فبالتالي أخذوا هنا بهذا الحديث الضعيف إلا يوم الجمعة، فالحديث ضعيف من حيث الصناعة الحديثية، صحيح من حيث المعنى، صحيح من حيث ما جاب لنا حكم جديد، إنما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تخالف هذا الأمر. لأن لو عندنا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله قدمنا إيه؟ الأقوال، قدمنا الأقوال، إلا أن تكون الأفعال عادة وانتشرت وعلمت، هذا ضابط دقيق في المسألة. يعني إذا اختلف القول والفعل قدمنا القول، لأن القول للأمة والفعل قد يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا حدث تعارض ولكن هذا الفعل متكرر من الرسول عليه الصلاة والسلام فعلمنا أن هذا الفعل إما نقول خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام إن كان يفعلها لوحده كما سيظهر معنا في الصلاة بعد صلاة العصر، أو إذا كان يفعلها مع الأمة فنقول إن هذا القول نسخ بهذا الفعل، نسخ بهذا الفعل، أو نجمع بين الأمرين أن هذا أولى من هذا، أن القول أولى من الفعل. فالأصل أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال ولكن يجوز أن تكون قبل الزوال، فيبقى الفعلها الأساسي يكون بعد الزوال ولعارض معين أو لشيء لسبب معين تصلى قبل الزوال أو في الشتاء عندما تكون الشمس يعني غير شديدة وغير مسجرة يجوز أنها تكون قبل الزوال. وعن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن شبان. فهذا الحديث أيضا قلنا أن عموم هذا اللفظ لم يأتي فيه أي استثناء. إذا لم يكن عندنا أي استثناء في وكان هناك تعارض من الأحاديث لا نستطيع أن نخصص هذا العموم بهذا المخصص إلا إذا ثبت عندنا التواريخ. إذا ثبت عندنا التاريخ فنقول هذا من قبل هذا. يعني كيف يعرفوا التاريخ؟ براوي الحديث. يعني مثلا لما الأحناف قالوا بأن الذي يتكلم تفسد صلاته. إذا واحد تكلم في الصلاة ناسي أو قال لفظ واحد تفسد صلاته. فرد عليهم الجمهور بحديث ذو اليدين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، لم تقصر ولم أنسى. فنظر إلى أبي بكر وعمر فقالوا بلى يا رسول الله أنت صليت ركعتين بس. فقام فصلى ركعتين ثم سجد تركين السهو. طب الكلام اللي كان في وسط الصلاة ده أفسد الصلاة ولا ما أفسدهاش؟ الأحناف ردوا هذا الحديث. طب ردوا لي قالوا هذا الحديث من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم سنة 7 للهجرة، وذو اليدين قتل في أحد، وأحد كانت في سنة من السنة الثالثة للهجرة. فكيف أن أبو هريرة روى أن وقع الوقعة دي؟ فهذا الحديث لا يقبل، إما أن نقول أن أخطأ فيه أبو هريرة أو لا يقبل. فرد عليهم الجمهور أن الذي قتل في أحد ذو الشمالين وليس ذو اليدين. ذو اليدين كان رجل كبير إيده كبيرة فكان يسمى ذو اليدين، هذا لم يقتل في أحد وإنما قتل ذو الشمالين في أحد، فالتبس عليهم هذا الأمر. كذلك حديث المسح على الخفين كانت من رواية جرير وهو صحابي جليل، ولكن كان إسلامه متأخر، فبالتالي كانوا يحبون أحاديثه لأنه فيها المسح على الخفين، فيكون هذا آخر الأوامر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز المسح على الخفين. فبيعرفوا أن هذا ناسخ هذا إما بقول الصحابي نفسه كنا نفعل كذا وأمرنا بكذا، أو كنا نفعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في كذا، أو أن صحابي يقول غير هذا الصحابي. مثاله إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له رجل ومعه نعلين فقال فمن لم يجد الخفين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفلهما. قال الكلام ده إمتى؟ في صلح الحديبية. لكن قال نفس هذا الحديث في حجة الوداع وقال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وما قالش فليقطع أسفلهما. بعض العلماء حملوا الحديثين على بعض وقالوا أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنه الناس كانوا عارفين، وهذا غير صحيح. إنما قال العلماء أن غير الواجد معذور، فلماذا نتلف عليه حذاؤه؟ نتلف عليه حذاؤه لماذا؟ فقالوا أن هذه الوقعة يقينا في صلح الحديبية وهذه الوقعة في حجة الوداع، فقدموا هذه على تلك، فقدموا هذه على تلك. كذلك أذان مثلا أبو محذورة كما سيظهر معنا في الأذان، وأذان بلال مثلا أبو محذورة متأخر وكان في مكة لكن بلال كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل واحد منهم في الأذان أحكام. فهذه بنعرفها من خلال إما الصحابي الراوي أو القصة التي رويت فيها الحديث أو لفظ الحديث نفسه كنا نفعل كذا وأمرنا بكذا. فهذا الحديث عام ليس فيه مخصص ولا نعرف له تخصيص فبقي، لكن يمكن أن نخصص بالمكان جمعا بين النصوص، نخصص بالمكان إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها بهذا البيت يعني بالكعبة بالبيت الحرام، فنقول أن مكة لا حكم خاص، أن مكة لا حكم خاص، أي وقت تصلي في مكة فيه ما شئت أن تصلي فلا شيء عليه. هنا ما حددش هنا أن الركعتين لابد أن يكون طواف، إنما الركعتين إنما صلى فصلاة عامة. فنصبح توفيقا بين النصوص نقول مكة لا حكم خاص يجوز الصلاة فيها في أي وقت، والجمعة لا حكم خاص يجوز الصلاة فيها في أي وقت، وبقية الأوقات على ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات. ولذلك لما ماتت زينب بنت أبي سلمة نادى عبد الله بن عمر قال إما أن تصلوا عليها الآن وتدفنوها أو تنتظروا بعد زوال الشمس حتى لا يكونوا قد صلوا في وقت المنهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. والصواب أن هذا الحديث موقوف ولكن معناه صحيح. هذا الحديث موقوف ولكن معناه صحيح. وهذا الذي أشكل على الناس في صلاة المغرب. بعض الناس يرون أن صلاة المغرب لها وقت واحد، لأن هنا برضو بنفس القاعدة اللي قلناها، بنعرف منين إن هذا الكلام ناسخ لهذا الكلام؟ حديث جبريل أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الفجر عندما انبثق النور الأول، عندما الفجر مستعرض، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به قبل أن تشرق الشمس بقليل، ثم صلى به الظهر عندما زالت الشمس، ثم صلى به في اليوم الثاني عندما كان ظل الرجل كمثليه إلا قليلا، ثم صلى به العصر لما كان ظل الرجل كظله إلا قليلا، ثم صلى به العصر قبل أن تغرب الشمس بقليل، ثم صلى به المغرب إذا غربت الشمس في اليوم الأول، وصلى به المغرب إذا غربت الشمس في اليوم الثاني. فقال العلماء المغرب ملوش إلا وقت واحد بهذا الحديث، لأنه في الوقتين صلى في كل الأوقات، وقال بين هذين الوقتين صلاة، لكن صلى في المغرب وقت واحد. لكن ثبت أنه جاءه مرة أخرى وصلى به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن في حديث أنس يقول معتمر بن سليمان حدثني الرجل يقال له بيان الرقاشي، قال قلت لأنس حدثني بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال كان يصلي الظهر عند دلوك الشمس، ويصلي العصر بين صلاتكم الأولى والعصر، ويصلي المغرب عند غيوب الشمس، ويصلي العشاء عند غيوب الشفق. إيه هو الشفق؟ فقالوا الشفق هو الحمرة، إنك تنظر في السماء فلا تجد ولا نجمة، يعني حتى الفارق بين سقوط الشفق وبداية صلاة العشاء أن يظهر ولو نجمة واحدة، كوكب واحد، يعني حتى أهل الفلك يعرفون هذا الأمر جيدا. فمجرد ما ينظر إلى السماء حتى لو ما في نور، لأن الشفق الحمرة فحتبين النور، وكذلك البياض. لكن إذا وقع الشفق والبياض ولا يزال وقت المغرب جائز أن يصلى. كيف يعرفوها العرب؟ بعدم ظهور كواكب، بعدم ظهور كواكب، وكذلك غياب القمر. غياب القمر بيغيب من الساعة 1 للساعة 2 بالليل، يعني بيغيب من الساعة 1 للساعة 2، يعني آخر وقت لغياب القمر ساعة 2 بالليل، ما تستطيع أن ترى القمر ساعة 2 بالليل. ولذلك الذين يريدون أن يدفعوا من مزدلفة في الحج بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت ترسل عروة ابنها فتقول انظر إلى القمر أغاب القمر، فيأتي ويقول لا، أغاب القمر 3 مرات، فقال نعم يا أمه، قالت انطلقوا بنا، هكذا فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم مش منتصف الليل زي ما الناس بتفعل، إنما يعني من الساعة 1 أو 1:30 بالضبط كما قال الشيخ الألباني، إنها بداية غياب القمر. بداية غياب القمر بتكون من 1:30 إلى الساعة 2 بالليل تقريبا، وبداية ظهور الكوكب عندما يغيب الشفق الأحمر بالكامل. فهذا الحديث الصواب وقفه على ابن عمر، ولكنه جاء عن كثير من الصحابة، معظمها أحاديث ضعيفة أو موقوفة، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول أن الشفق الحمرة، ولكن هذا معروف في اللغة أن الشفق هو الحمرة، أن الشفق هو الحمرة. لأن هناك خلاف بين العلماء، هل الشفق الحمرة ولا الشفق البياض؟ لكن المعروف أن الشفق في اللغة هو الحمرة. فهنا وقت صلاة المغرب يستمر من غروب الشمس إلى سقوط الشفق، إلى سقوط الشفق. ونعرفها إزاي؟ إحنا بالعادي إنها تظهر لكوكب في السماء فتعرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحل وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. يعني يقصد بالفجر الكاذب، يقصد الفجر الكاذب اللي هو الفجر الأول أن يظهر كذنب السرحان مش مستعرض. ولذلك ربنا عرفها من الرسول عليه الصلاة والسلام من قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط طويل ممتد، إنما هذا يظهر كذنب السرحان، ذنب الثعلب، فيظهر فقط نور بهذا الشكل، لكن ما يظهر مستطيل مستعرض. يعني لما تنظر لو بتطلع في الصحراء ما يكون في عندك مباني، تجد فعلا التقاء السماء مع الأرض في خط أبيض ماشي في طول الخط، يعني اللي ذهب من هذا المكان، أو لما نطلع إن شاء الله في اي اصطلاح من اصطلاحات كريمة او غيره، نشوف كلنا لو طلعنا الفجر نشوف خط ابيض فعلا زي ما وصف القرآن، خيط ابيض فعلا في وسط السواد. فهذا الخط الابيض هو بداية الفجر الصادق الصحيح الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، يقصد يحرم الطعام في رمضان، يقصد يحرم الطعام في رمضان. اما هذا المستعرض، وهذا ما البس على كثير من الناس أنهم ظلوا يأكلون حتى بعد أذان الفجر، ظلوا يأكلون بعد أذان الفجر ظنا منهم من هذا بهذا الحديث أن المقصود هنا الفجر، أن هذا الضوء القليل أن ليس هذا المقصود، وإنما حتى ينتشر الضوء. يعني بعض الناس يعني يقول هو النهار إلا أن الشمس لم تشرق، يعني قالوا متى تصحبتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تشرق. هذه الألفاظ المجملة لابد أن تحمل كلها وتوضع مع بعضها البعض حتى تفهم. فظهرت فتنة قديما، وهذه الفتنة عادت عندنا مرة أخرى، أن الناس قالوا أن هذا الفجر الكاذب اللي بنقدم فيه، فكان يؤذن الفجر ربما صلى وأكل، صلى الفجر ويرجع يأكل تاني، يقول هو النهار إلا أن الشمس لم تشرق فلابد، ويقول لا يغرنكم هذا الفجر والكاذب، وإنما حتى ينتشر الضوء. فهم مقصود ينتشر الضوء يعني يبقى خط كامل بملاقات الأرض مع السماء، مش ينتشر إن الدنيا تنور. فهذا اللبس الذي حدث وحدث مع فقهاء قديما كالأعمش وغيره، فكانوا لا يعدون هذا الفجر الفجر، لكن هذا الحديث ضابط للمسألة، وهو حديث صحيح أن الفجر الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة هو الذي يكون خيط أبيض إلى منتشر على سطح الأرض بالكامل مستطيل من أول أرض إلى آخرها. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر أنه كذن بالسرحان كما وصفنا. نعم السرحان، نعم السرحان، نعم كذن بالسرحان. ففي الأول قلنا أنه مستطيل يعني على مدار وش سطح الأرض كله، مش أنه فقط نور كذيل الثعلب. هذا الفجر الأول هو الذي كان يؤذن فيه بلال ويقول ليوقظ نائمكم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف بين العلماء، هل هذا الفجر الأول الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم أم في الأذان الثاني؟ فقال الشيخ الألباني أن هذا الأذان الثاني الذي يقول في الصلاة خير من النوم تكون هذه بدعة، ليست هذه من السنة أن يقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، إنما المقصود في الأذان الأول، في الأذان الأول. وذلك يقول في كما روى البيهقي عن بلال علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. بعض العلماء قالوا الأذان الأول يقصد به الأذان، والأذان الثاني يقصد به الإقامة، وهذا أيضا ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فلذلك بقيت هذه المسألة من الخلاف المعتبر، الشيخ الألباني يعدها بدعة، وهذا الكلام لم يوافق عليه كثير من الفقهاء، وكثير من الناس يقولوا لا إن هذه ثابتة وجاءتنا بالتواتر، جاءتنا بالتواتر أننا نرى في الأذان يقولون الصلاة خير من النوم، جاءتنا بالتواتر، فهذه الزيادة ثابتة ولا شيء في ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. ونرجع الكلام عن هذا الحديث للمرة القادمة، لأن الكلام فيه يطول، وهو حديث لا يصح بهذا اللفظ. إذا ثبت عندنا أن الصلاة في أول وقتها ليست هي السنة، وليست فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فلذلك هذا الحديث لن يصح بهذا اللفظ، ولكن اللفظ الصحيح الصلاة على وقتها، أي على وقتها المحبب عند الله عز وجل. وأفضل من علم الأشياء المحببة عند الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر عليكم وجزاكم الله خيرا، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله إذا كان في أسئلة. الله يبارك فيك. ما هو الفهم الصحيح لخصوص صفوان الذي اشتكى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي الفجر الا بعد نعم هو ثبت ان السؤال بيقول ما قصة صفوان بن المعطل الذي كان تشكته زوجته الى النبي صلى الله عليه وسلم بانه يضربها اذا صامت ويضربها اذا قرأت القرآن ولا يصلي الفجر حتى تشرق الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر من صفوان فقال له يا رسول الله إني شاب وإنها تصوم كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن امرأة صوما خلاف الفريضة إلا بإذن زوجها. ثم قال إنها تقرأ القرآن الذي أحفظه، أنا حفظ شوية القرآن بسيطة، فهي بتقرأ القرآن بفضية على ثوابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال إن الأمر أوسع من ذلك ولكل منكم ثوابه. ثم قال إن قوم إذا نمنا لا نستطيع أن نستيقظ، يعني هم كان عندهم كأنه مرض إذا ناموا لا يستيقظوا، ولذلك هو اللي جاب ستنا عائشة لأنه كان أيضا ينام بعد ما ينصرف الناس كلهم وينصرف بعدهم بفترة، فحتى كان بينصرف لوحده برغم أنه كده لأنه مريض. فيلحق مثل هذا، مثل اللي عنده سلس بول، مثل اللي عندها استحاضة أو شيء من هذا القبيل، إن هذا الرجل مريض فيستثنى من مثل هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا استيقظت فصلي، فإذا استيقظت فصلي، والله أعلم. نعم أحسن. في حد له سؤال ثاني؟ وقت الأداء ووقت الضرورة ووقت الكراهة السؤال يقول ما هو وقت الأداء، يعني الوقت الأفضل لأداء الصلاة، وما هو الوقت الجائز مع الكراهة، وما هو الوقت المنهي عنه من الصلاة لصلاة العصر وإيه؟ والمغرب. الأصل والعشاء بقى نلحق كمان فيها العشاء. الأصل أن وقت الأداء هو منذ الأذان في أول الوقت، هذا هو أفضل الأوقات إلا العشاء، فأفضل أوقاتها إلى منتصف الليل. ثم في صلاة العصر وقت الكراهة إذا اصفرت الشمس، إذا اصفرت الشمس من وقت ما تصفر الشمس إلى أن تغرب هذا وقت الكراهة، ولكنه يجوز ويجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك الفجر، من أدرك ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر، وكذلك وقت المغرب. الأصل وقت المغرب في أول وقتها، لأنها يعني يخشى عدم ضبط المسألة، أنك إذا لم تكن من أهل الخبرة ولا تستطيع أن تنظر في في في في الشمس أو تنظر في الجو فتعلم أن الشفق قد غاب أو لا، فتصليها كما كان الصحابة يصليها، وإن أحدنا ليرى موضع نبلة، يعني يستطيع أن يضرب بالنبلة ويشوف، نعم، فبالتالي لابد أن تصلى في النور، لكن وقتها إلى أن يسقط الشفق الأحمر وتظهر أول كوكبة، هذا وقت كراهة، هذا وقت كراهة، إنما وقت الأداء ولا تزال الدنيا فيها جزء من النور، جزء من النور، وقت الدلس، والله أعلم. وقتها صلاة العشاء، بس وقت صلاة العشاء هذا وقت الكراهة، لابد أن تصليها في النور. نعم، هي ساعة ونص بالضبط محسوبة، ولكنها هذا يعني الربع ساعة الأخيرة دي أو تلت ساعة الأخيرة هذا وقت كراهة. نعم، في السؤال ولا الوقت في الصلاة؟ طيب خلاص ماشي، تفضل. نعم، الصلاة في أي مسجد في مكة بمئة ألف صلاة. السؤال يقول مكة كلها حرم، هل معنى ذلك أن كل من صلى في أي مسجد من مساجد مكة له المئة ألف صلاة؟ نعم، ولكن الخروج من الخلاف يجعلنا نحتاط ونصلي في المسجد الحرام، لكن كلها هذا رأي قوي ورأي صريح لقول الله عز وجل في أكثر موضع في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيته، وكذلك من قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فاعتبرها كلها ربنا جل وعلا المسجد الحرام. لكن هناك رواية للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، فقال العلماء نجعل الصلاة لمسجد الحرم هي لمئة ألف صلاة، لكن الأصل العموم، والله أعلم. السؤال هل الأذانين في صلاة الجمعة هل هم من السنة؟ يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، والخلفاء الراشدين المهديين معروف أنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن ما كانت عبادة لسبب، إن زال السبب زالت هذه العبادة، فاستمرار الأمر على هذا السبب لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، كالرمل في الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رمل أثبت هذا الأمر. أما لبقية الخلفاء الراشدين المهديين ذهب الطحاوي إلى أنه يجوز للخلفاء الأربعة أن يبتدعوا أمرا في الدين بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث، قالوا من حقهم هم يبتدعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا الحق. ولذلك أتى بحديث الصحابي اللي جاء صاحب البريد وجاء إلى عمر فقال له منذ متى تمسح على نعليك أو على خفيك؟ فقال منذ 7 أيام. قال أصبت السنة. فقال الطحاوي أي سنة عمر. فرد عليه شيخ الإسلام تيمية وقال هذا باطل، إن عمر لا يجوز له ولا عمر ولا غيره أن يبتدع في دين الله عز وجل، إنما أصاب السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس سنة عمر. فالمقصود أن الخلفاء الأربعة لا يجوز لهم أن يبتدعوا في دين الله عز وجل، إنما إذا دعت الحاجة أو الضرورة لفعل أمر كما فعل عثمان حتى يجمع الناس للصلاة يذكرهم بالصلاة، وإنهم كانوا يعملون في أعمالهم حتى يقضي وقت صلاة الجمعة، فيصبح الأذانين بدعة، يصبح الأذانين بدعة، لا يجوز أن يفعل أذانين. لكن إذا فعل الأذانين في مكان وحيحدث منه خلاف فيسكت عن هذا المكان، لأنه قد أخذ بقول صحيح وقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم شوف الآن صحيح. نعم نعم نعم. الحديث بيقول صلاة يوم عرفات، السؤال بيقول يوم عرفة، لا السؤال بيقول يوم عرفة ينتهي مع وقت المغرب، فلو واحد ذهب إلى عرفة بعد المغرب، قلنا أن هناك نص في المسألة حديث واحد اسمه صحابي اسمه عروة ابن مدرس راح للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في مزدلفة وقال له رسول الله ما تركت حبل ولا جبل إلا وقفت عليه، يعني كل ما لقى جبل صغير مش عارف عرف عارف ان عرف جبل فما يعرفش فين عرفه، كل ما لقى جبل يقف عليه شويه نص ساعه ربع ساعه ويمشي لحد ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفه. فقال له رسول ايش حكمي؟ حكم حجي. قال اتعبت ناقتي واهلكت نفسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اللي صلى معنا صلاه الفجر دي هو كان صلى معنا الفجر في مزدلفه وكان قد وقف بعرفه بساعه بليل او نهار سواء قبل المغرب او بعد المغرب، لكن لا يتعمد الذهاب بعد المغرب، إنما إذا ضاق عليه الوقت لأي سبب من الأسباب وراح بعد المغرب ربع ساعة 10 دقائق 5 دقائق، حتى قال بعض العلماء يكفيه المرور على عرفة، يعني هو ركب الجمل بتاعه يعدي على عرفة كده يبقى كأنه وقف بعرفات فحجه تام وقد تم حجه وقد نفذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لانه عم وانتشر، احنا قلنا ايه ما لم يكن الفعل عم وانتشر فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من مره فعم وانتشر في حديث جابر في حديث عبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عباس، اذا تكرر فعل الرسول عليه الصلاه والسلام مش فعل واحد قد تكون حادثه عين، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتقى الناس. كذلك احنا استدلينا على ان لما تكلموش اثناء التغوط ان هذا الحديث ضعيف، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلم عبد الله بن مسعود وهو بيتغوط، فبالتالي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان متكررا ينسخ هذا القول. في شيء الليله هذه ليله الاربعاء. نعم هذه ليله الاربعاء. نعم الليل قبل النهار. ما قلنا هذا من رحمة ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم عكس الأمر رحمة للأمة فجعل عرفات ليلها ملحق بيومها، جعل يومها ممتد. يعني ليس يوم ليلة العاشر. نعم لكن هو ما جعلهاش ليلة العاشر، جعل يوم التاسع ممتد، قول كده جعل يوم، يعني احنا قلنا اليوم ينتهي بالمغرب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعله ينتهي بالمغرب، جعله ممتد إلى الفجر، فجعل ألحق الليل بالنهار في نفس الحكم. والله أعلم. بخصوص الصلاة في يوم الجمعة بعد العصر، أليس هنا الحديث اللي هو الصلاة اللي هو ذكر الله والتسبيح وليس الصلاة عنه؟ نعم هذا قول أبو هريرة ان الصلاه بعد الجمعه ليس المقصود بها صلاه حقيقيه، لكن لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه في وقت النهي فحاجه من الاثنين، اما ان نقول اتنسخ فقط النهي هذا النهي فقط في صلاه الظهر في وقت عدم زوال الشمس، او نقول ان الجمعه مستثناه، كلا القولين مقبول، يعني يجوز يكون عندنا لفظ عام لفظ يعني في عموم اكثر من عموم، ثم ياتي منهي في حته في جزء معين منه فيبقى بقيه العموم على عمومها، او ان يفهم من هذا الاستثناء في هذا العموم ان هذا العموم كله اتلغى، كل هذا العموم اتلغى. فاما ان نقول ان الجمعه بالكامل مستثناه كمكه، يبقى هناك في استثناء للمكان واستثناء للزمان، او ان نقول ان لا، المستثنى فقط وقت صلاه الظهيره، لكن قبل غروب الشمس وبعد وقبل وبعد شروق الشمس يبقى على التحريم. ترى القولين وارد، ترى القولين وارد. اقول قولي هذا واستفضلكم. عندك سؤال؟ تفضل. نعم، ما هم السؤال بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا المقصود الرجلين، ليس المقصود بها المسح، وإنما يقول الفقهاء وضع الممسوح بين مغسولين يفيد ضرورة الترتيب. وضع الممسوح بين مغسولين يفيد ضرورة الترتيب. هو ليه حط الممسوح بين مغسولين؟ عشان يخلي الرأس قبل الرجل. اغسلوا أيديكم بعدين امسحوا برؤوسكم بعدين اغسلوا أرجلكم. فوضع الممسوح بين المغسولين كان المفروض يقول اغسلوا أيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن وضع المسح ليه؟ عشان يفيد الترتيب. هذه واحدة. فجنا جاء أرجلكم وأرجلكم، جاءت بالرفع الحاقا على الرؤوس على المرافق، وجاءت بالجر الحاقا على الرأس. فالعلماء قالوا أن هذا يمكن الجمع بين حاجتين، أنها إما لو بهذه القراءة الحاقة مع المرافق، هذا إذا كانت القدم ليس فيها شيء مش لابس حاجة في رجله يغسل، أو الخف فيمسح. فهنا يعني القراءتين وارد وبمعنيين، المعنى الغسل تلحق بالرجل لما تكون حافي، أو معنى المسح تلحق بالرجل لما تكون لابس خف. وقالوا إن سبب ما أورد ممسوح بين مغسولين يعني ضرورة الترتيب في الوضوء، ما يقلبش الوضوء من أوله من من من من آخره، يبدأ بأوله. والله أعلم. سؤال يعني نقاء عن الوجه المنوع من النجاسة ويبطل الوضوء، وهل ذكر العلماء توبة لمن قام بهذا الفعل ويجب إزالة الوشم؟ يسأل السائل بيقول هل الوشم من النجاسة؟ لا، ليس الوشم من النجاسة، وإنما هو من المعاصي. اثنين، يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. وثلاثة، لأن الوشم يكون رسم كشبه الحنة فلا يبطل الوضوء، والحنة لا تبطل الوضوء ولا تؤثر على منع الوضوء. ثلاثة، هل يجب إزالة الوشم؟ نعم، إن استطاعت. فإن لم تكن قد تعلم الحكم كأسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس ظلت موشومة إلى أن ماتت لأنها وشمها أهلها في الجاهلية، فلما جاء الإسلام فما مسحت الوشم فبقيت على وشمها، وتزوجت خيار الصحابة وكان يعلم عنها كل الصحابة أنها موشومة ولا شيء على ذلك. فإذا كانت تستطيع أن تنزع هذا الوشم بـ بـ بـ بـ بـ بدون ألم وبدون ما يسبب لها أي شيء فتنزعه، ما كانش إن شاء الله ربنا يعفي عنها، لأنها ما كانت تعلم، وبمجرد ما علمت تركت الأمر وأقيمت عليها الحج من وقتها. أي فعل له توبة، أي فعل على وجه الأرض حتى الشرك له توبة، فما يكونش فعل مثل هذا ليس له توبة، فلها توبة إن شاء الله، ولا ترجع إلى مثل هذا ولا تفعل أشياء من المعاصي، وتستغفر الله عز وجل على هذا الأمر وتداوم على طاعة الله عز وجل. والله أعلم. سؤالي أنا الأسبوع الماضي ذكرت أن الشيخ ابن عثيمين يرى بأن تكبيرة الإحرام تكون بإدراك التكبيرة نفسها. نعم. صحيح أنه هو بإدراك الركعة. نعم. بإدراك قبل أن يعني الركعة. على ماذا يستند هذا القول بأنه إدراك الركعة وليس إدراك ظاهر الحديث بتكبيرة الإحرام؟ الشيخ ابن عثيمين أخذ بالظاهر الحديث أن إدراك الركعة تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام نفسها. والجمهور قالوا لا، المقصود تكبيرة الإحرام أي الركعة الأولى. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل شروق الشمس، فقال الإمام الشافعي أي ركعة كاملة. قد واحد ممكن يدرك الركوع ما يدركش ركعة كاملة، فالإمام الشافعي أراد أن يقول أن المعنى إدراك ركعة كاملة. الشيخ ابن عثيمين أخذ بظاهر الحديث، جمهور العلماء أخذوا لا، بمعنى الحديث أن المقصود يدرك تكبيرة الإحرام أي يدرك الركعة الأولى. شيخ، أنت بينت أنه الحديث أدرك ركعة أو سجدة في الحديث سجدة أي ركعة. نعم. وقلت لماذا لم نأخذها على ظاهر القول سجدة؟ لأنها لا تتعارض مع حديث أخرى. نعم. مثل التوفيق. نعم. الحديث. نعم. وقد هو الحديث الذي يوافق فيه في هذا القول. الحديث إن هو هيأتي معنا المرة القادمة إنه جاء عبد الرحمن دخل. التكبيرة هي ليس تكبيرة الإحرام على الظاهر. لا لا أنا أقصد السجدة. لا ليس التكبير على الظاهر, أن المقصود أدرك الركعة الأولى, لأنك أنت إنما جعل الإمام ليؤتم به, فالمأموم تابع للإمام, فحيث أن المأموم لم يقرأ الفاتحة وأخذ ثوابها ولم يقرأ القرآن وأخذ ثوابه, وبمجرد ما أدرك أصبح كل ثواب هذه الركعة قد أدركه, إذن الإدراك يعني أنه قد فاز بالأمر, أدرك يعني فاز أخذ. لا يشترط تكبيرة, لكن الشيخ ابن عثيمين أخذ بظاهر الأمر. طيب. سؤال آخر من الشبكة يقول لو لبس الإنسان خفين يعني ما يسمى بالجرابات وخف آخر فوقه, فلو توضأ ثم أخذ ينفع على الخف الأول يخلع ويلبس الخف الثاني تعيد السؤال. السؤال بيقول لو أن إنسان مسح على يعني لبس جورب وفوق الجورب خف وكان يلبسهما على طهارة, هل يجوز له أن يمسح على الأعلى وأن يخلع الأعلى ويمسح على الأسفل؟ نعم, هذا ما اتفق عليه الجمهور, أنه إذا مسح على الأعلى ثم خلعه مسح على الذي بعده فلا شيء عليه في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يعني من الأشياء التي يجب أن يعني نتقنها جيدا هي الصلاة وأحكمها, فيجب أن نصبر أنفسنا على مثل هذه الأمور, ويجب أن يعني نرى تغير هذه الأشياء في الصلاة, أن هذا من تعدد فعل هذه العبادة, فنصبر ونتصبر ونحاول أن نطبق هذا الكلام في صلاتنا وأن نفهم هذه المسألة حتى نستطيع أن نفتي من يعني يكون تحت يعني كفالتنا أو تحت إعالتنا من أبنائنا ونسائنا وإخواننا إن كانوا أصغر منا, لأن هذه من أهم العبادة عند الله عز وجل, ألا وهي الصلاة وشروط الصلاة, الطهارة من قبلها كما تكلمنا, أو هذه المواقيت التي يجب أن نتعلمها ونعلمها للناس, ونعلم أن هذه الأشياء وإن كان نأخذ بالأحوط بأننا نصلي في أول الأوقات وأننا نصلي في جماعة, إلا أننا نعلم أنه فسحت الدين أننا نعذر الناس على هذه المسألة ونحاول أن نفهمهم, ولكن لا نجعلهم أن ينخرطوا إلى التساهل والأخذ. يعني بعض الناس بتخاف تقول أن هذه ليست فريضة أو أن مثلا صلاة الجماعة ليست واجبة, أنه بيقول لها فرض وأن يتركها آثم حتى لا يتفلت الناس, هذا شيء طيب, لكن يجب أن تعلم أن الأمر في فسحة وأنك أنت تحبز الناس على طاعة الله عز وجل دون أن تيأسهم أو أن تشعرهم أن هذا الأمر مغلق ولا يجوز مثل هذه الأمور, وإلا ما كانش الله عز وجل وضح لنا هذه الأوقات يجوز الصلاة من خلالها. أقول قولي هذا واستغفر عليكم وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت في السابق بعد الصلاة وليس قبل الصلاة, فعمر هو اللي لما الناس خطبة الجمعة يعلم خطبة الصلاة, ومثل صلاة التراويح إنه كانوا الناس يتروحوا لحالهم أحد فأهزم الناس أن يصلوا صلاة التراويح في المسجد. أما الأولى فلا تصح, خطبة الجمعة طول عمرها قبل الصلاة, إنما الذي الشيخ بالمناسبة ذكر قبل ما يأتي بعض الأخوة أن الشيخ مستعجل الموارد ويمشي في أوروبا, لذلك إحنا عجلنا. يعني بصراحة والله ما تأخذوه إذا استعجل يعني. فالذي نعم تبى تفضل. في واحد تبع غد غضاء غد من شيء ما من شفاء وأنا كبر بالله يشهد أن لا إله إلا الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل ويتوب. كل حسناته وكل صلواته سافر لكأنه لدينا حياة جديدة. لا هذا الكلام طبعا يعني فيه قسوة. لا هو قول الله عز وجل لئن أشركت ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك, أي واستمريت على الشرك, لكن ما إذا تاب يرجع إلى ما كان عليه. والعلماء قالوا هل لو واحد كفر يرجع مرة أخرى يحج لو كان حق حجة الإسلام, لكن الجمهور على غير ذلك أن يبقى على ما هو عليه ويستغفر ربنا ولا شيء عليه. طيب انا اعذرك على الامر, لكن هو بس عمر بن الخطاب ليس هو الذي فعل ذلك, وانما هو مروان بن الحكم يعني فلما نصحه وقال الخطبة قبل الصلاة فقال قد كان ذلك. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أمر معروف عن المنكر، وأما هذا فقد عصى أبا القاسم على مروان بن الحكم. الله أعلم.